السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، لا يزال الكلام موصولا حول ترجمة سيف الإسلام ليث المشاهد وأسد المعارك وقائد المجاهدين أبي سليمان خالد ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي المخزومي المكي، الذي يمثل العزة والكرامة، الذي نتذكر به الشرف والرجولة، الذي نتعظ بحياته بعزة الإسلام والمسلمين وبعزة من يجاهد في سبيل الله سبحانه، الذي دوخ الفرس والروم وأذاقهم مرارة الحياة وعرفهم قدر أنفسهم وقدر أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الصحابي الجليل الأمير الكبير السيد الإمام إمام المجاهدين في عصره أبي سليمان خالد، الذي خلد الله ذكره وإن رغمت أنوف أعداء الله. قبل أن أخوض في جهاده الشريف وجمهور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يعرفون جهاد خالد رضي الله عنه، فما ذكر خالد إلا وذكر الجهاد في سبيل الله، وما ذكر الجهاد في سبيل الله إلا وذكر خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. لكن كما قلت، إن جرثومة من الجراثيم حاول أن يطعن في هذا البطل وفي هذا السيد الكبير الشريف، وأن يهيئ من حياة هذا البطل أنه مجرم حرب مغتصب للنساء، فكان لابد أن نناقش هذه الأقوال المأفونة والأقلام المأجورة. بالنسبة لخالد، قبل كل شيء أصل أنه قد كتب في التاريخ من كتب، أي في تاريخ الإسلام، وما زال تاريخ الإسلام يحتاج إلى غربلة بغربلة أهل الحديث، أن ينظر في الروايات وأن ينظر في الأسانيد، فما صح منها عمل به ونشر بين المسلمين، وما لم يصح فإنه يهدر. فكما قال الحافظ الكبير والإمام المؤلف المصنف أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: والضعيف وما لم يروى سيان، يعني الأسانيد الضعيفة لا قيمة لها ولا شأن عند نقاد الحديث والأثر. وكما قال شيخ الإسلام محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكما قال الإمام شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ورحم الله إمام الدنيا في عصره الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، فقد كان يتمثل بأبيات من الشعر يقول: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولا ربما جهل الفتى أسباب الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. شمس الجرح والتعديل، شمس النقد للأسانيد، فبها نصل إلى صحيح الأحاديث والآثار من ضعيفها وسقيمها وموضوعها. الذين طعنوا في خالد رضي الله عنه طعنوا فيه بسبب حادثة مالك ابن نويرة، وأنه تزوج بأم تميم امرأة مالك ابن نويرة. لو جئنا ننظر، وكما قلنا من قبل وأصلنا، ليس من شرط كبار الصالحين وكبار العلماء وكبار الصحابة وكبار الصديقين وكبار الشهداء، ليس من شرطهم ألا يخطئوا. ولم يضمن الله جل وعلا العصمة لأحد بعد حبيبه ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا عصمة لأحد بعد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ادعى العصمة لأحد بعد سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ضل وابتدع. أقول: من ادعى العصمة في أحد بعد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ضل وابتدع في دين الله ما ليس منه. فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجوز على كبار الصالحين أن يخطئوا، ويجوز على كبار العلماء أن يخطئوا، ويجوز على كبار الشهداء أن يخطئوا، لأن العصمة في الدين ليست إلا لواحد فقط، وهو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله جل وعلا: والله يعصمك من الناس. إذن العصمة من الخطأ ومن المعاصي لواحد فقط، وهو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القاعدة الثانية: أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء القلتين لا يحمل الخبث. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان إذا كثرت حسناته واستفاضت وغلبت غلبة عظيمة على سيئاته كان محسنا، ومن غلبت سيئاته حسناته غلبة عظيمة كان مسيئا. ولو رجعنا إلى كتب التراجم وإلى كتب التاريخ وإلى كتب السير سنجد أمرا عجيبا، فكم من إنسان غلبت سيئاته حسناته، وأصبحت حسناته مغمورة في بحر سيئاته، ولم تنف عنه الحسنات إلا أن سيئاته لما عمت وطمت وكثرت ما ذكر في التاريخ إلا بالذم. مثل من؟ كمثل الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم، كان يقيم الليل وكان يهتم جدا بالقرآن ويعطي العطاءات الجزيلة لعلماء القرآن ويهتم بأصحاب القرآن، فعندما ترجم له شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك سير أعلام النبلاء قال: وله حسنات إلا أنها مغمورة في بحر سيئاته. فليس من شرط الصالحين ألا يخطئوا، وليس من شرط الكبار ألا يقع في بعض الصغائر. كفى المرء نبلا أن من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. القاعدة الثالثة: أن أي خبر يأتينا عن السابقين فأمتنا أمة إسناد، ومن خصائص هذه الأمة المباركة الإسناد، أن يروي وما زال الإسناد باقيا إلى يومنا هذا، يروي العلماء وطلاب العلم الأحاديث ويروون القرآن أولا، ويروون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروون آثار الصحابة والعلماء والتابعين ومن بعدهم من الأئمة بالأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى قائليها، يقولون حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين أو إلى العلماء، ما زال إلى يومنا هذا، على عكس غيرنا انقطعت أسانيدهم بينهم وبين أنبيائهم بينهم وبين أنبيائهم 300 سنة، انقطعت أسانيدهم إلى قبل 300 سنة من موت نبيهم، يعني بين أعلى إسناد عندهم وبين النبي الذي يروون عنه 300 سنة منقطعة. أما أمتنا شرفها الله جل وعلا بالأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء. فإذا ذكر شيء عن صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن ننظر في الإسناد، إذا ذكر قول عن إمام من الأئمة وجب أن ننظر في الإسناد. فمثلا نحن قلنا قبل قليل إن محمد بن سيرين قال إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، من أي إسناد إلى هذا؟ رواها مسلم في مقدمة صحيحه، وابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين، والرماهرمزي في المحدث الفاصل، وابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، وغيرهم، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وفي الكفاية وغيرهم. قول ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، رواها مسلم في مقدمة صحيحه، ورواها الرماهرمزي، ورواها ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، ورواها الخطيب البغدادي في الكفاية، وهكذا بالأسانيد المتصلة. فديننا دين إسناد، فإذا نسب شيء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وجب على المؤمن والمؤمنة، وجب على المسلم والمسلمة، وجب على التقي والتقية، وجب على الصالح والصالحة أن ينظر في صحة هذا الكلام. هل صح هذا الكلام؟ يعني هل صحت هذه القصة؟ أم أن إسنادها ضعيف؟ أو أن إسناد القصة منكر؟ أو أن إسنادها موضوع؟ وعلماؤنا من فضل ربنا جل وعلا، كما قال أحد المستشرقين قال: فليفخر المسلمون بعلم حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. نحن نفتخر بعلم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوجد عند غيرنا من أهل الأرض قاطبة. فلو جئنا لقصة مالك بن الحويرث نجد أن خالد رضي الله عنه خرج لقتال أهل الردة بأمر أبي بكر رضي الله عنه، وخالد خالد، هل قتل مالك بن مالك ابن نمير عفوا هل قتل مالك بن نميرة، مالك بن الحويرث الصحابي جليل وهو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي كما في البخاري وأصل الحديث في الصحيحين، أما مالك بن نميرة الذي دار الكلام حوله، خالد رضي الله عنه هل قتله مسلما؟ هل قتله خالد متأولا؟ هل عندما قال خالد لمن معه أدفئوهم، وكلمة أدفئ الأسرى عند أهل الحجاز بمعنى اقتلوهم، وفهم من مع خالد الأمر على غيره؟ هذا كل الذي ورد. ولو جئنا لنحكم على ما ورد نجد أن قصة مالك ابن نويرة جاءت رواها سيف ابن عمر الضب في كتابه الفتن. سيف ابن عمر الضب قال فيه ابن معين ضعيف، وقال لا يساوي فلسا، قال فلس خير من سيف بن عمر، الفلس أفضل من هذا الرجل. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى متروك، وقال أبو حاتم ابن حبان صاحب الصحيح وصاحب الثقات وصاحب المجروحين قال اتهم بالزندقة، وقال ابن عدي في الكامل عامة ما يرويه مناكير، يعني أغلب ما يرويه مناكير منكرات. أبمثل هذا الرجل يتهم خالد رضي الله عنه؟ أيضا روى هذه القصة المدائني. من المدائني؟ سلام ابن سليم أو ابن سلم أبو سليم. قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب متروك، متروك، والمتروك يعني أنه ضعيف جدا، وهذا اختصار لأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه. أيضا ذكر هذه القصة محمد بن سعد في طبقاته من طريق الواقدي، والواقدي متروك، الذهبي رحمة الله تعالى عليه في ميزان الاعتدال قال اتفق الأئمة النقاد على وهائه، على ضعفه الشديد. أبمثل هؤلاء يطعن في صحابي جليل؟ أقول أتنزل. ولو صح أن خالدا قتل مالك بن نويرة الذي كان قد ارتد من جملة المرتدين، وخرج خالد رضي الله عنه لقتال المرتدين، هل قتله مسلما؟ هل تعمد قتله؟ أم أن بعض المنحرفين من الجراثيم أراد أن يصور أن خالد رضي الله عنه أراد قتل مالك ليتزوج بامرأته أم تميم؟ ولماذا لم يتزوج بابنة الجودي وكان يضرب بها المثل في الجمال عندما فتح دومة الجندل؟ لماذا لم يتزوج بها وكان يضرب بها المثل بالجمال في العرب؟ لماذا؟ إن كانت القضية قضية نساء وجمال فلماذا؟ ثم هل اغتصب أم تميم امرأة مالك ابن نويرة؟ الاغتصاب هو أن يغصب الرجل المرأة على نفسها. كل الروايات التي وردت قالت وتزوج بأم تميم بولي وشهود وبعد انقضاء عدتها. أما الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم فجهلوا الدين وجهلوا العروبة وجهلوا القيم والمبادئ والأخلاق، جهلوا كل شيء، إما جهلوا أو تجاهلوا، إما جهلوا أو تجاهلوا لحاجة أوحاها الشيطان في نفوسهم. لأن الاغتصاب ما كان يعرف في العرب، ما علم الاغتصاب إلا في عصور الظلام التي نعيش فيها، ما عرف الاغتصاب عند العرب قاطبة. وكيف يغتصب رجل من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يعلم عند العرب. أذود عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. ما عرف العرب الاغتصاب قاطبة، إنما عرف الاغتصاب في عصور الظلام، عصور الذل والهوان، عصور التشبه بأعداء الله. أما في عصر العزة والكرامة والشرف والمروءة والرجولة، في عصر إعلاء كلمة الله في الأرض والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، ما عرف ذلك ولا علم. وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون أن يرضوا بمثل هذا، فلا دين ولا عروبة ولا خلق ولا قيم ولا مبادئ. ثم يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا على التسليم جدلا أن صحت الروايات. فقد تزوج، وهل الزواج حرام؟ أليس شرفا لأي امرأة على وجه الأرض أن تتزوج بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه؟ أليس من الكرامة والعزة لها ولأهلها ولقبيلتها أن تتزوج بمثل خالد المخزومي القرشي الذي يعتبر ابن عم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس من قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش؟ ألم يلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول في غزوة مؤتة في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه؟ قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان: أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، وفي رواية حتى استشهد. ثم قال: فأخذها جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذها خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين ففتح عليهم. خالد رضي الله عنه الذي قال كما في البخاري من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: والله لقد اندق، يعني تكسرت في يدي 9 أسياف يوم مؤتة، فلم يصبر معي إلا صفيحة يمانية. 9 أسياف تندق في يدي سيف الله المسلول. من كان يحارب؟ هل كان يحارب المسلمين أم يحارب أعداء الله عز وجل؟ هل مات جعفر بن زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة شهداء أم لا عند هؤلاء؟ ليس الأمر أمر خالد فقط. فهنا هذا الرجل العظيم الذي يمثل العزة والكرامة للأمة، الشرف، الرجولة، الشجاعة، إعلاء كلمة الله في الأرض الذي دوخ الفرس والروم كما سيأتي. لكن إلى الله وحده المشتكى. أقدم ما ينبغي أن يؤخر، لكن أقدمه بعد وقعة اليرموك وما حدث فيها ما حدث، وقد كان جيش الكفار الروم بلغ 240,000 وجيش المسلمين بقيادة البطل سيف الله المسلول أسد المعارك وليث المشاهد قائد المجاهدين خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، كان جيش المسلمين لا يتخطى 40,000. عندما هزم جيش الروم وانتقل هرقل وغضب على المنهزمين فسألهم جمعهم فقال: الذين تحاربونهم أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى. قال: أأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر أضعافا. قال: فعلام تنهزمون منهم؟ يعني إن كنتم تقاتلون بشرا، رجل مقابل رجل، وأنتم أكثر أعداء إذا رجل لاثنين لثلاثة لخمسة، إذا بالنظرة البشرية وبميزان البشر القاصر الناقص أن الكثرة تغلب هؤلاء، فلماذا تنهزمون منهم؟ فقال شيخ من عظمائهم وكبرائهم، رجل شيبة كبير، قال: لأنهم يقومون الليل. يخاطب هرقل: السبب في نصرتهم وهزيمتنا لأنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهود ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصحون بينهم، يتناصحون وكلهم سواء، لا يفضل أحدهم على غيره، ولو كان القائد فهو مثلهم، ونحن ولأننا، يقول على الروم، نشرب الخمر ونزني ونركب المحرم ونركب الحرام وننقض العهود ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله لأننا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهود ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله. قال: أنت صدقتني. صحيح. إذا الأمة انحرفت عن الصراط المستقيم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فإذا نحن ساويناهم فيما ذكره هذا الكبير فيهم غلبنا بقوتهم وعدتهم وعددهم. أهل الإسلام يقومون الليل في طاعة الله، يبكون بين يدي ملك الملوك، ليلهم قيام في نصرة الدين، نهارهم صيام، لا ينقضون عهدا بل يوفون بالعهود، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون فيما بينهم، يقتص للمظلوم من الظالم ولو كان الظالم كبيرا والمظلوم صغيرا. النصفة العدل. أما الروم فيشربون الخمر ويزنون ويركبون الحرام وينقضون العهود ويغتصبون. الغصب هنا يعني أكل الأموال بالباطل والظلم والأمر بما يغضب الله والنهي عما يرضي الله عز وجل. الأمر بالحرام والنهي عن الحلال، الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فإذا تشبهت أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتشبه المسلمون بالروم أذلهم الله عز وجل. فإذا أردنا العزة والكرامة والشرف والرفعة وسعة الرزق والقدر والعظمة فلنكن كما كان أجدادنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا، نحن قلنا إن البطل خالد رضي الله عنه أرضاه توفي سنة 21، وعندما ولي عمر رضي الله عنه عزله، وما عزله عمر رضي الله عنه لريبة، إنما أراد أن يعلم المسلمون أن النصر بيد الله عز وجل وليس بيد خالد. رجل دخل معارك كثيرة فلا يهزم في معركة. على غير ترتيب تاريخي أرتب أمورا لأبين فضيلة هذا البطل الذي يجب أن إذا أردنا العزة والكرامة أن ندرس سيرته. لكن أنا لا أترجم ترجمة تامة، إنما أذكر بعض الفوائد وحتى لا أطيل في ترجمة هذا البطل رضي الله عنه أرضاه. من ذلك في غزوة عين التمر. غزوة عين التمر مكان كان في داخل الفرس، في بلاد الفرس، واقتحمها عليهم خالد رضي الله عنه. أو نبتدئ أنه قبل غزوة عين التمر هناك صلح الحيرة. إياس بن قبيصة الطائي كان ممثلا عن الفرس وعن العرب التابعين للفرس، فلما نزل خالد خيرهم بين ثلاث: بين الإسلام، وبين الجزية عن يدي وهم صغيرون، وبين الحرب. فاختاروا الجزية، فكانت أول جزية توضع على الفرس، أول جزية وضعت على الفرس وضعها خالد رضي الله عنه أرضاه. وكانت دهاقين، دهاقين الفرس يعني السادة من العرب وأمراء القرى والأماكن، ينتظرون ماذا سيفعل بالحيرة. فلما فعلوا ذلك دخلوا أيضا، منهم من دخل الإسلام ومنهم من دفع الجزية ورضي بذلك. خالد رضي الله عنه أرضاه تحرك إلى مكان يقال له عين التمر، وكان يجتمع به مهران ابن بهرام وعقة ابن أبي عقة، وقد جمعوا جيشا عظيما جدا من الفرس يقودهم مهران ابن بهرام وعقة ابن أبي عقة يقود العرب من إياد وتغلب والنمر بن قاسط وغيرهم. وكان هؤلاء العرب تابعين للفرس، فتشاور مهران وعقة فيما يفعلانه وقد نزل خالد عليهم. فقال عقة ابن أبي عقة بكبرياء وغطرسة لمهران: إن العرب هم الذين يقومون للعرب، كما أنكم معشر الفرس تقومون للفرس والروم. يعني إن الأعاجم هي التي تستطيع تقاتل الأعاجم، وأن العرب هي التي تستطيع تقاتل العرب. فدعني أقاتله أولا، فإن كانت الغلبة لنا وإلا استطعت بعد ذلك أن تقاتله. فوافق على هذه الفكرة، فغضبت الفرس: كيف وهذا يعني من رعايانا ومن أتباعنا؟ فقال: والله أنا لقد جاءكم خالد أنا تركته لعقة، فإن هزمه كانت لكم، وإن هزمه خالد التقيناهم ونحن في قوتنا وفي عدتنا واستطعنا أن نقاتلهم. قالوا نعم الرأي ما رأيت. عبأ خالد جيشه رضي الله عنه أرضاه، وعقة بن أبي عقة يعبئ جيشه ويصفهم، ويتحرك الصقر العظيم، صقر الحروب وأسد المعارك وليث المشاهد، البطل الضرغام، الجبل الذي لا يهتز أمام العواصف. يتحرك خالد رضي الله عنه ويخطف عقة بن أبي عقة من وسط جيشه، يخطفه ويرجع به أسيرا، فيفر العرب فيأسره المسلمون، ثم يفر مهران ومن معه من الفرس، وتنتهي المعركة. أي شجاعة هذه، أي قوة هذه. ألم نذكر من قبل أنه قال إن أجمل ليلة عنده وأفضل ليلة عنده ليست التي يهدى إليه في عروس يحبها وليبشر فيها بولد، إنما هي الليلة التي تكون شديدة الجليد، شديدة الظلمة، ومعه سرية من المجاهدين من المهاجرين يصبح بها العدو. قائد معركة، هل سمع التاريخ كله بقائد معركة يخطف القائد المناوئ له؟ هل سمع التاريخ بذلك؟ أن يخطف قائد معركة القائد المناوئ له ويرجع به أسيرا؟ لقد فعلها خالد رضي الله عنه أرضاه، وانتهت المعركة، انتهت المعركة بماذا؟ بخطف خالد لعقة بن أبي عقة، قائد جيش العرب من إياد وتغلب والنمر بن قاسط وغيرهم من أتباع الفرس، يخطفه ويرجع به أسيرا، فيفر العرب فيختطفهم المسلمون كالصقور، يختطفونهم خطفا ويأسرونهم، ويضرب عنق عقة بن أبي عقة لأنهم من يصد عن سبيل الله. هل سمع التاريخ بذلك؟ أن قائدا لمعركة يخطف القائد المناوئ له؟ حدث ذلك في وقعة عين التمر، وقعت ذات السلاسل، وقعت ذات السلاسل في مكان يقال له الحفيرة، التقى فيها خالد بأكثر الفرس وأشدهم على المسلمين وأشدهم بغضا للعرب والمسلمين، يقال له هرمز، حتى ضرب به المثل في الكفر والعناد والبغض للإسلام والمسلمين، فكان يقال أكثر من هرمز. لما التقى الجيشان طلب هرمز من خالد المبارزة، ولأنهم أهل غدر وخيانة، بينما الموحدون وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدرون ولا يخونون، جهز مجموعة من جيشه أنه إذا التقى خالدا أن يتحركوا لقتل خالد. ولكن ماذا تفعل النملة أمام الجبل؟ ماذا يفعل الأقزام أمام الكبار؟ احتضنه خالد رضي الله عنه، وما منعه تحرك أتباع الذين تحركوا من أن يذبحه، فلما تكاثروا على خالد سارع القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه أرضاه ومن معه من كبار الجيش، وأحاطوا بهؤلاء حتى أزاحوهم، وانهزم الفرس وذبحوا فيهم كيفما شاءوا، حتى كانت غزوة ذات السلاسل من أعظم الغزوات التي يفتخر بها أهل العراق في ذلك الزمان. كانوا يقولون نحن أهل ذات السلاسل. أيضا موقعة الفرات، الفرات هذه حدود الشام مع العراق والجزيرة. الروم جمعوا جمعهم، ومسالح الفرس يعني الذين نسميهم في عصرنا بحرس الحدود، كلمة مسالح يعني مقدمة الجيش الذين يكونون على الحدود. ومن حديث إن الدجال يرسل مسالحة أي مقدمة الجيش أو الحرس. فاجتمعوا الروم والفرس وأتباعهم من العرب من إياد وتغلب والنمر بن قاسط وغيرهم ممن دوخهم خالد من قبل رضي الله عنه أرضاه، فحجز بينه وبينهم الفرات، فقالوا إما أن تعبر إلينا وإما أن نعبر إليك، قال بل اعبروا أنتم. قالوا تنحى حتى نعبر، قال والله ما أتنحى عن مكان نزلت فيه، ولكن انزلوا أنتم أسفلنا. فقالوا والله إنه لا مكان لكم أمام هذا الرجل، إن زوال ملككم على يديه، فإن هذا الرجل يقاتل عن دين. ولكن أخذهم الخذلان ولم يستفيدوا من العقل الذي وهبوه من الله عز وجل في أن يسلموا، فنزلوا ونزلوا أسفل من خالد، وتبتدئ معركة مع سيف الله المسلول، فيذبح فيها في هذه المعركة 100,000 من الفرس والروم، 100,000. فكان أهل العراق يفتخرون بعد ذلك ويقولون نحن ما كانوا يقدمون معركة ولا موقعة بمثل ذات السلاسل والفرات. هو الذي دوخ المرتدين. وماذا فعل بمسيلمة الكذاب؟ أليس هو الذي قاد معركة ذبح مسيلمة وفعل بهم الأفاعيل ودوخهم؟ أما حديث اليرموك فحديث عجيب. حديث اليرموك حديث عجب. جيش يصل إلى 240,000 وجيش لا يتخطى ولا يزيد عن 40,000. إذن الواحد لستة. عبأ الروم جيشهم، منهم من ربطوا بالسلاسل ومنهم من كردسوا ومنهم من قاتلوا إلى الموت. وخالد رضي الله عنه لما وجد جيش الروم بهذه الكثرة الكاثرة عبأ جيشه، وكان أمره عجيبا رضي الله عنه أرضاه. الروم في بلاد الشام، ولا نستطيع أن نذكر موقعة اليرموك إلا ونذكر كيف خاض المسافة بين العراق والشام التي هي مسيرة شهر في 5 أيام. رجل مشى في صحراء قاحلة في مفازة من أجل أن يصل سريعا إلى بلاد الشام ندة لجيش المسلمين بالشام. شيء عجيب، يمشي في مسافة علم أن هذه المسافة ستجعله من خلف جيش الروم، ولكن لا ماء، فعبأ الإبل وعطشها وعبأها، ملأ كرشها ماء وعطشها وضمأها، وكاد الجيش أن يهلك لولا رحمة الله سبحانه، حيث وصلوا إلى الماء في 5 وهو بذلك يتوكل على الله عز وجل. أقول حادثة اليرموك، يوم اليرموك يوم عزة للإسلام والمسلمين، يوم خالد رضي الله عنه أرضاه. خالد لما وجد جيش الروم بهذه الكثرة الكاثرة، وكتب التاريخ حكت وقصت، لكن أنا عظات وعبر فقط. ماذا فعل؟ كردس، جعل جيشه كرديس. الكرديس يعني القطعة من الخيل، قطع من الخيل، قطع من الخيل، قطع من الخيل. وجعل على القلب أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أرضاه، أمين الأمة، وقد ترجمنا له من قبل. وعلى ميمنة الجيش جعل عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة. وعلى ميسرة الجيش جعل يزيد بن أبي سفيان. وجعل على كراديس أهل العراق القعقاع بن عمرو. وجعل على كل كردوس بطلا شجاعا من أعاظم شجعانه وأبطاله. وتبتدئ معركة غير متكافئة، ويقود خالد الجيش، فيخرج من جيش الروم عظيم من أعظم عظمائهم، يقال له جرجة ابن سيودور أو ابن تيدور. ثم طلب خالدا، دعا خالدا، وكان يحسن العربية لأنه كلمه بدون مترجم. فلما اختلفت أعناق دبتيهما أمن كل واحد صاحبه، يعني تعاهد على عدم القتال، فقال اسمع معي واسمعي معي. جرجة يقول لخالد رضي الله عنه أرضاه، قال يا خالد اصدقني الحديث، فإن الحر لا يكذب. الله أكبر، الحر لا يكذب، الرجل لا يكذب. يا خالد اصدقني الحديث، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني، فإن الكريم لا يخادع المسترسل. أنا أسترسل معك في الحديث وأتكلم معك بصفاء نية، فلا تمكر بي ولا تخادعني. يا خالد اصدقني الحديث، فإن الحر لا يكذب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحر لا يكذب، فإلى الله وحده نشتكي. اعقل هذا الكلام العظيم، يا خالد اصدقني الحديث، فإن الحر لا يكذب. إذن الكذابون عبد للشهوات، ليس أحرارا. الحر لا يكذب، ولا تخادعني، فإن الكريم لا يخادع المسترسل. فأنا أسترسل معك في كلامي لا تخادعني. هل أنزل الله سيفا على نبيكم فأعطاه إياك؟ قال لا والله. هل أنزل الله سيفا على نبيكم من السماء فأعطاه إياك؟ قال لا والله. قال فلماذا لم تهزم في معركة؟ أنت ما دخلت معركة وهزمت. قال خالد رضي الله عنه يقول، يعني هو يقول له، هل أنزل الله سيفا على نبيكم من السماء أعطاه إياك؟ قال لا. قال فلماذا لم تدخل معركة ولم تهزم ولقبت بسيف الله المسلول؟ قال إن الله بعثه، إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم، فكنت ممن كذبه وقاتله حتى شرح الله صدري للإسلام، فأسلمت واتبعته وقاتلت معه، فدعا لي بالنصر ولقبني بسيف الله المسلول. قال يا خالد الذي يدخل معكم ماذا له؟ قال له ما لنا وعليه ما علينا، ويرجى له من الأجر أكثر منه. قال وكيف ذلك وأنتم الذين اتبعتم نبيكم؟ قال خالد لأننا رأينا من نبينا صلى الله عليه وسلم الأعاجيب والآيات، أما من أسلم بعدنا وجاء بعد موته صلى الله عليه وسلم فلم يرى منه الآيات والأعاجيب التي رأينا، فنرجو أن يكون أجره أكثر منا. قال ما الذي يفعله الإنسان إذا أراد أن يدخل في دينكم؟ قال أن يغتسل وأن يتشهد، فأدار ترسه ولحق مع خالد رضي الله عنه أرضاه، ودخل إلى فسطاط خالد فصب خالد عليه الماء فاغتسل وصلى ركعتين مع خالد رضي الله عنه، وقاتل الروم أعداء الله عز وجل فقتل في آخر النهار شهيدا رضي الله عنه أرضاه، وما صلى إلا الركعتين مع خالد رضي الله عنهما. وكما هو معلوم أن المسلمين انتصروا في اليرموك، وأن هرقل ترك بلاد الشام وقال سلام عليك يا سورية، سلام لا لقاء بعده، وقد فتح خالد رضي الله عنه دمشق مع أبي عبيدة، والجزء الذي كان تجاه خالد فتح عنوة أي بالقوة، والجزء الذي كان تجاه أبي عبيدة فتح صلحا. وقال خالد رضي الله عنه، وقبل أن نذكر مقولة خالد رضي الله عنه، أقاله عمر وهو القائد العام لجيوش المسلمين، ما رجع على أمير المؤمنين ليخرج عليه، وكان باستطاعته والجيوش حوله تسمع له وتطيع، لا والله، نزل من القائد الأعم إلى القائد العام لجيوش المسلمين إلى جندي عادي، بل عند موته رضي الله عنه أرضاه ما وجد في بدنه شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، ومات على فراشه كما يموت العير يعني الحمار، بعض الكتب كتبت البعير، لا العير يعني الحمار. فلا نامت أعين الجبناء، خالد الذي خلده الله جل وعلا، خالد رمز العزة والكرامة، فمن طعن في خالد فقد طعن في سيد خالد وإمام خالد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحشرنا مع خالد ومع بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الصديقين ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. توفي رضي الله عنه وبكى عليه عمر سنة 21، فلا نامت أعين الجبناء. أرجو أن أكون قد وفقت في ذكر شيء عن بطل الإسلام، عن أسد المعارك ليث المشاهد، صقر الحروب، قائد المجاهدين، رمز العزة والكرامة، خالد ابن الوليد المخزومي أبي سليمان رضي الله عنه أرضاه. وإن شاء الله في الحلقة القادمة، حتى لا يغضب كثير من النساء، فلنبتدئ بذكر أمنا وأم المؤمنين البطلة المجاهدة المنفقة الشجاعة، أم القاسم وأم عبد الله خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. إلى أن نلتقي، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد